والآن مع آفت أنا لي وعندي. أحبتي في الله، أحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقتنا اليوم بمشيئة الله عز وجل من آفات اللسان عن آفة ابتلينا بها جميعا إلا من رحم ربي. ثلاث كلمات لا يحبها رب العباد سبحانه وتعالى، ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا المؤمنون. هذه الكلمات أوردت من قالها موارد التهلكة، ألا وهي كلمة أنا وكلمة لي وكلمة عندي. من قال أنا وماذا كانت نهايته؟ من قال لي وماذا كان عاقبته؟ من ذا الذي قال عندي ثم كيف كانت خاتمته؟ أولا، كلمة أنا والعياذ بالله رب العالمين قالها إبليس لما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس ظن أن الخيرية موجودة فيه، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كان عاقبة كلمة أنا هذه أن طرد والعياذ بالله رب العالمين من رحمة الله، ولعن، واللعنة هي الطرد من رحمة الله، نعوذ بالله من سخط الله وعقوبته. كلمة أنا هذه للأسف الشديد موجودة على ألسنة الكبير والصغير، وموجودة على لسان الرجل والمرأة، وموجودة على ألسنة الجميع إلا من رحم ربي. يقول أنا صنعت كذا، أنا عملت كذا، أنا يعني أفخر بكذا، أنا أحوي من العلم كذا وكذا، أنا سبحان الله يعني أمتلك كذا وكذا، أنا من عائلة كذا، أنا سبحان الله. كلمة أنا هذه موجودة عند الكثيرين، وللأسف الشديد يعني تدخل إلى الإنسان كبرا، حتى إن بعض للأسف الناس يضحكون على أنفسهم، يقول لك يعني أنا والعياذ بالله من قول أنا. سبحان الله يا أخي الكريم، يعني إذا أنت كنت تقول أنا يعني بدلا من أن تستعيذ لا داعي لأن تقولها، لأن من واجب الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. يعني الإنسان من الواجب أن يتوب، لكن يعني الوقاية خير من العلاج. يعني بدلا من أن تذنب ثم تتوب فالله أعلم يغفر أم لا، نسأل الله المغفرة، عليك ألا تقترب من الذنب أساسا، هذا من واجب المسلم، مبدأ الوقاية خير من العلاج. فكلمة أنا هذه تجعل الإنسان يصاب بالكبر، يصاب بأنه عينة خاصة، أنه صناعة خاصة، أن له ملكات خاصة، أن له ذهن خاصة، أن له عقل يعني مبدع غير عقول الآخرين، وله قدرة مطلقة أو قدرة أخرى غير قدرات الآخرين، ويمتلك يعني ملكات معينة. تحت كلمة أنا يدخل الإنسان أو يدخل الإنسان نفسه مداخل الكبر ومداخل الغرور. فهنا يعني تكمن كارثة كلمة أنا، هذه آفة يجب أن ننتهي عنها، فلا نقول أنا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يطرق عليه بابه، قال صلى الله عليه وسلم من؟ قال الرجل أنا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أنا، كأنه كرهها. يعني كلمة أنا هذه كلمة لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طرقت الباب وقيل من؟ تقول فلان. إذا اتصلت بالهاتف مثلا ورد عليك إنسان تقول السلام عليكم فلان، فلان الفلاني، فلان ابن فلان، هكذا بالاسم وبالتوضيح حتى يستأنس الذي على الطرف الآخر. إذا طرقت الباب قيل لك من؟ لا تقول أنا، وإنما قل فلان. هكذا هذه آفة خطيرة. كلمة أنا هذه تتحول من لفظ، يعني مجرد لفظ، إلى شعور قلبي بأنه أفضل وأنه أحسن وأنه أقوى وأنه أغنى وأنه أعلم. هكذا أنا هذه أوردت صاحبها موارد التهلكة، قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكان عاقبته أن طرد من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين. الكلمة الثانية الخطيرة التي يجب أن يتوقف الإنسان عندها ولا يذكرها كلمة لي. من الذي قال لي؟ قال فرعون ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. لي هذه تخص الملكية، انا لي من الاولاد كذا، لي من المال كذا، لي من الشهادات كذا، لي من العلم كذا، لي من الضياع كذا، لي من المصانع كذا، لي من الشركات كذا. هكذا قال فرعون، لي ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. كان عاقبة قائل لي هذه والعياذ بالله رب العالمين ان اغرقه الله عز وجل هو وجنوده اجمعون. للأسف الشديد الانسان لا يجب ان يقول لي، انما هي اموال الله في ايدينا، انما هي نعم الله التي خولنا اياها، انما هي كرم الله المحض وفضل الله العم ونعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى اولاها ايانا رب العباد ورب النعم حتى نشكره عليها وحتى لا ننسى بالنعمة المنعم. يعني نذكر النعمة وننسى المنعم، نرى نعمة الولد وننسى من الذي رزقنا اياه، نذكر نعمة المال ولا نذكر من الذي رزقنا هذا المال، نذكر نعمة الصحة ولا نذكر من الذي أعطانا نعمة الصحة، نذكر نعمة العلم ولا ندرك ولا نعي من الذي أعطانا هذه النعمة الكبرى، نعمة الوجود أو الانغماس في كل هذه النعم الكثيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإنما أقول إنما والله هذا مال الله الذي أعطاني إياه، هذه صحة رزقني رب العباد بها، هذا علم يعني الله عز وجل فتق ذهني على فهمه ودراسته وهكذا. فلا نقول كلمة لي، لأن قائل كلمة لي هذه باء بمصيبة كبيرة وأنه أغرق والعياذ بالله، أغرق وجنوده في اليم والعياذ بالله رب العالمين. أما كلمة عندي هذه كلمة خطيرة، يقول الإنسان منا أنا عندي من العلم، أنا عندي من المال، أنا عندي من الجهد الاجتماعي، أنا عندي من المركز الوظيفي، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. هذا الإنسان لما قالها في البداية كان قارون والعياذ بالله رب العالمين، لما كثرت أمواله وكثرت ضياعه أرسل إليه كريم الله موسى ليأتي بزكاة ماله. فقال قارون لرسول موسى من الذي بعثك؟ قال له كريم الله موسى. لماذا؟ قال لآخذ منك زكاة أموالك الكثيرة. فنظر قارون إلى أمواله وضياعه وقصوره ويقول الله عز وجل إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني مجرد المفاتيح مفاتيح الخزائن تحملها طائفة كبيرة من الناس على الضخم، هذه المفاتيح فما بالك بالخزائن وما فيها. حتى تمنى أهل الدنيا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن الذين يبتغون الله ويبتغون الدار الآخرة أولئك الذين قالوا يعني تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هكذا اغتر قارون بما عنده فقال مال من؟ قال الرجل الذي أرسل من قبل موسى مال الله عز وجل. قال لا، هذا المال لي، هذا المال إنما أوتيته على علم عندي. فجاءت كلمة عندي هذه كلمة خطيرة، لأنه ظن أن المال الذي رزق به إنما جاء بمجهوده، لأن كما تقول كتب السير والتفسير أن قارون كان عنده ملكة في الكيمياء، أنه كان يحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، يعني مثلا كالزئبق إلى ذهب أو هكذا. فاغتر بعلمه وقال إنما أوتيته على علم عندي، فكان عاقبة والعياذ بالله عاقبة وخيمة. فخسفنا به وبداره الأرض والعياذ بالله، كان نهايته الخصم، انتهت قصوره، ضاعت أمواله، ضاع هو نفسه سبحان الله. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، يعني الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي من مال، وسبحان الله هنا علموا أن المقسم هو الله، وأن الأعمال بخواتيمها، وأن الإنسان لا يتمنى إلا ما عند الله من خير، لا يتمنى أن يأخذ. نعم المؤمن يغبط، يعني يتمنى أن يكون كفلان في العلم، يكون كفلان في المال، يكون كفلان في الجاه، لكن لا يحسد ولا يتمنى أن تزول النعمة من الغير حتى تؤوب إليه وتعود إليه أو تذهب إليه. ولكن نقول اسأل الله من فضله، فلا يتمنى الرجال ما فضل الله به بعض النساء، ولا تتمنى النساء، يعني لا يتمنى الإنسان بعض، لا يتمنى بعضنا ما عند البعض، ولكن نسأل الله من فضل. فالذي أغنى فلان قادر على أن يغنيني، والذي أعطى فلان المال قادر على أن يعطيني، أعطى فلان الصحة قادر على أن يرزقني هذه الصحة إلى آخره. لأن الإنسان أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فالله عز وجل هو الذي قسم المعيشة في الحياة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فلا يتمنى بعض الناس ما عند بعض الناس من نعم. ولذلك نقول ان الانسان يجب ان تختفي من فوق لسانه كلمة عندي، يقول عندي كذا وعندي كذا وعند، انما هي عند الله اساسا، ولكن وكلك بها كامانة لينظر، كما قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، لان الانسان ان اعطى فشكر، قال ربنا وقليل من عبادي الشكور، ليس كثيرا من العباد يشكرون الله عز وجل، ليس كثير من العباد يحمدون الله على ما اتاهم من فضله، ليس كثير من العباد لهاجة السنتهم بحمد الله سبحانه وتعالى على النعم المطلقة والنعم المقيدة والنعم العامة والنعم الخاصة والنعم الظاهرة والنعم الباطنة. واكبر نعمة ينعم بها عباد الله هي نعمة الاسلام، نعمة ان نعرف الله سبحانه وتعالى، نعمة ان نستقيم على طريقه، نعمة ان نتوب الى الله عز وجل، نعمة ان تأتينا مثل هذه الايام المباركات التي نعبد رب العباد سبحانه وتعالى فيها، سواء رمضان او ايام نقترب فيها من الله عز وجل او صلوات تصليها لله، كل هذه نعم تستوجب شكرا من العبد. حتى ان كريم الله موسى قال يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمة تنعم بها علي، قال الان يا كريمي قد شكرتني. اذا الانسان عندما يعجز عن الادراك فهو مدرك، فان العجز عن الادراك ادراك. احبتي في الله، هذه الكلمات الثلاث، انا قالها ابليس فطرد من رحمة الله، لي قالها فرعون فاغرق والعياذ بالله في اليم هو وجنوده، عندي قالها قارون فخسف الله به وبخزائنه وبداره الارض. وردنا ان ننتهي عن هذه الافة الخطيرة وهذه الكلمات الثلاث المقيتة المبغضة التي تؤوي صاحبها او تنهي نهاية صاحبها نهاية سيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفينا من آفات ألسنتنا، انه ولي ذلك والقادر عليه.